السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. انا عندي اخ وكان والدي عمل لي شقة، تمام، والمفروض ان هو يتعمل له شقة. ها في بنت عندنا احنا بنربيها انا وابوي، ماشي، والمفروض هو ليه شقة. فالاولى ان انا يعني بنته دلوقتي عايزة على وش جواز وبتتجهز دلوقتي، فالاولى ان انا اجي ادخلها ولا اعمل له الشقة؟ هي أختك؟ لا، هي بنت اخويا، بنت اخويا اللي هو ليه الشقة ده. هو متجوز اتنين ويعني منفصل عن الاولانية وبنته عايشة معانا. اه، يعني انت الان سؤالك، ابوك كتب لك شقة او لا، بناها لك؟ هو بنالي. بنى لك شقة، ويفترض ان يبني لاخيك شقة، وانت في تمام ذمتك ان تتولى بناء الشقة لاخيك، لكن امامك تمام الان بنت اخيك تريد الزواج ايوه وليس معه مال، تمام زوجه وبعد ذلك ساعد في بناء الشقة. بارك الله فيك، زوج البنت، سطر على البنت.